ثبت الحق لدينا وبذكراك اهتدينا، ثبت الحق لدينا ما شاء الله وبذكراك اهتدينا، يا حسينا يا حسينا يا حسينا يا حسينا يا حسين، ثبت الحق ثبت الحق لدينا وبذكراك اهتدينا، ثبت ثبت الحق لدينا وبذكراك اهتدي، يا حسينا يا حسينا يا حسينا يا حسينا يا حسينا، آه يا حسين باسمك نقتدي، يا الواضحت مسرانه ومن عالم نشأ صباح حبك يعيش ويانا. هذا النص أغادي ويا حسين باسمك نقتدي، يا الواضحت مسرانة ومن عالم نشأ صباح حبك يعيش ويانا، ودمك كتب أشرف نهج وعلى العدل دلانا، ودين الجلالة ومبدأه باسمك ثبت عنوانه، نورتنا وسيرتنا وحررتنا من الظالم وطغيانه، وقضي الأمر علينا وهكذا نحن اقتدينا، قضي الأمر علينا هكذا نحن اقتدينا، يا حسينا يا حسين يا حسين يا حسينا يا حسينا يا حسين، ثبت الحق لدينا ثبت الحق لدينا وبذكراك وبذكراك اهتدي، آه ثبت الحق لدينا آه وبذكراك اهتدينا، يا حسينا يا حسين يا حسينا يا حسينا يا حسين، هاي المرتبة لغيرك فلا تحلالي، ونهجتك كانت نهضتك ونهضتك كانت نهضتك باسم الرسول وآل سيدي، يا حسين هاي المرتبة لغيرك فلا تحلالي، ونهضتك كانت نهضتك باسم الرسول وآله، وبين النفوس الطاهرة نورك صبح يتعالي، ودين الله بوجودك ثبت وتحققت آماله، بعد نور ممتد من محمد وانثبتت عصاله وتثبتت عصاله نحن بالموت ارتضينا أو بمعنى كاكتفينا نحن بالموت ارتضينا وبمعنى كاكتفينا يا حسينا يا حسينا يا حسينا يا حسينا ثبت الحق لدينا ثبت وبذكراك وبذكراك اهتدينا ثبت ثبت الحق لدينا اي والله وبذكراك اهتدينا يا حسينا يا حسينا يا حسينا يا حسينا يا حسينا بالوارد فكرتينا احضيتك دمكت والزم بيها وصارت ما بعض ثوريتك كعبة ونطوف عليها بالوارد فكرتينا احضيتك ودمكت والزم بيها وصارت ما بعد ثوريتك كعبة ونطوف عليها سيدي غايتك تحرير البشر وعلى العدل تهديها جروحك يا نبيب الكرم جروحك يا نبيع الكرم ما ينقطع جاريها لا والله انت حكمه انت رحمه وهاي الامه ما غيرك ينجيها لا والله ما غيرك ينجيها اهل سوى الحق ابينا او بذا الاثر اقتفينا اهل سوى الحق ابينا او بذا الاثر ريق تفينا يا حسينا يا حسينا يا حسينا يا حسينا يا حسينا ثبت الحق لدينا ثبت الحق لدينا وبذكراك وبذكراك ثبت الحق ثبت الحق بذكراك يا حسينا يا حسينا يا حسينا يا حسينا يا حسينا تاريخ أسياد الأمم من صفاحت دستورة أنا ما شفت ثائر بالبشر مثلك توضح داره إلى الشاعر الأديب الأستاذ جابر الكاظمي تاريخ أسياد الأمم من صفاحة دستوره وما شفت ثائر بالبشر مثلك توضح دور. لا والله وحطمت عرش الطاغية كل كبرية وجارية وألوية دين الله اعتلت بالعز صفت من شوري. اي انت من باع غوص افرع مين تقطع بك القيم ما عموره. قد عهدنا كالو جينا اهو نراك اليوم عينا. قد عهدنا كالوج ونراك اليوم عينا ونراك اليوم. يا حسينا يا حسينا يا حسينا يا حسينا. ثبت الحق لدينا ثبت الحق لدينا وبذكراك وبذكراك اهتدى. ثبت الحق ثبت الحق لدينا وبذكراك اهتدى. يا حسينا يا حسينا يا يا حسين. سيدي حللنا موقفي نهضتك من منطلق الزاهر وشفناك قائدي واقعي بالعدل بالحق زاخير وحللنا موقفينا أهضيتك من منطلق الزاهر وشفناك قائد واقعي بالعدل بالحق زاخير. يا ثائر الماء ينوي جيد بالكون مثلك ثائر. لا والله وأهدافك نتوضحت بالباطن وبالظاهر. يا مجدنا وشارف ودنا واعتقدنا انت الامين القادر انت الامين القادر. دونك اليوم ما افتدينا ولا نرى في ذاك شينا. دونك اليوم لا نرى في ذاك شينا لا نرى في ذاك شينا. يا حسينا يا حسينا يا حسينا يا حسينا. ثبت الحق لدينا ثبت ما شاء الله ما شاء الله بالشباب لدينا وبذكراك وبذكراك اهتدي. ثبت ثبت الحق لدينا وبذكراك اهتدي. يا حسينا حسينا يا حسينا يا حسين. سيدي ظل يدوي صوتك بالدهر هيهات من الذل ومن طاح جسمك عالتروب شيت كياني المله ظل يدوي صوتك بالدهر هيهات من الذل من طاح جسمك عالتراب شيتك يا نيل مله وبكل مكارم ثابته بك الشرف يتجلى ولولاك ديني المصطفى تظهر عليه الخلة ويلي جحدك نيكر جدك ويلي ضدك ضدك الصار مسلل أنا رى في الحق مينا ونحو مغنى كارت مينا لا نرى في الحق مينا ونحو مغنى كارت مينا يا حسينا يا حسينا يا حسينا يا حسينا يا بذكراك وبذكراك سيدي يا ابو عبد الله ثبت الحق لدينا وبذكراك لدينا يا حسينا يا حسينا يا حسينا يا حسينا يا حسينا ظل يدوي صوتك بالدهر هيهات هيهات من الله ظل يدوي صوتك بالدهر هيهات من الله ومن طاح جسمك عالتراب شيتك يا نيل مل سيدي ظل يدوي صوتك بالدهر هيهات من الذل ومن طاح جسمك عالتراب شيتك يا نيل مل بكل مكارم ثابته بك الشرف يتجلى ولولاك ديني المصطفى تظهر عليه الخله